درى كف وقد بانت من بعيد ننتظرها بعدوى دف ها قد عاد يوم العيد نار سحاب قدر كف وقد بانت من بعيد ننتظرها بعدوى دف ها قد عاد يوم العيد ها قد عاد يوم العيد يوم النهضة السعيد ها قد عاد يوم العيد يوم النهضة السعيد يوم حلول الروح القدوس المجيد يوم حلول الروح القدوس المجيد من بعيد هتى أبناءك وحمل على يدك بناتك من بعيد أتى أبناءك وحمل على يدك بناتك ضم ضم للكنيسة الذين يخلصون وبالهبات النفيسة أمرنا يا حنون ضم ضم للكنيسة الذين يخلصون ومشورة أخيتوفل حمقها مع الظنون يا كنيسة المسيح فيك أشعيا يصيح يا كنيسة المسيح فيك أشعيا يصيح أوسعي مكان خيمتك ولتبسط ستائر بيعتك أوسعي مكان خيمتك ولتبسط ستائر بيعتك أعطي لي حبالك شددي أوتادك أعطي لي حبالك شددي أوتادك تمتدين لليمين واليسر آمين آمين تمتدين لليمين واليسر آمين آمين